صلاة المريض. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله سبق أن ذكر من أحكام الصلاة إلى أن انتهى إلى صلاة الجماعة، وأنها مما أورد من النصوص واجبة، لا يجوز للمسلم الذي يسمع النداء أن يتخلف عنها إلا بعذر. فالآن يورد شيء من الأعذار التي تقتضي نوعا من ترك الواجبات أو ترك الأركان أو الشروط أو ما إلى ذلك. فهذا في شأن صلاة المريض. فالمريض لا تسقط عنه الصلاة بحال ما دام معه فكره وشعوره وإدراكه، فإنها تجب عليه الصلاة، تجب عليه، لكن بحسب استطاعته وبحسب قدرته، كما ذكر في الحديث: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. جاء في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر من أحوال صلاة المريض فقال وذكر الآية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أو كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. فهذا حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما، ففيه أنه كانت به بواسير، والبواسير والنواسير بالباء والنون نوع من المرض الذي قد يصيب الإنسان في مقعدته في الشرج، إما داخل أو من الخارج، فيشق عليه ويعاني من هذا بحسب ما يبتلى به. فهو رضي الله عنه سأل عن كيفية صلاته، فوجهه عليه السلام بأن الأصل الواجب عليه أن يصلي قائما، صلي قائما، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك: وقوموا لله قانتين. فالقيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، لا يسقط إلا بالأعذار التي ورد بها الشرع. إذن بين له عليه السلام أنه وإن كان معه مرض، إن كان المرض لا يكلف معه القيام فيجب عليه، صل قائما، صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. فهذه الرتبة الثانية أن يصلي قاعد، ويسقط عنه هذا الركن الذي هو القيام. فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن هذا الحديث الذي هو في الصحيحين وفي غيرهما ورد فيه حالتان للمريض: حالة القعود، وأنه إذا لم يستطع القعود يتحول إلى الحالة الثانية أن يصلي على جنبه. والمرض اختلف أهل العلم في ضبط هذا المرض. الحديث ورد في شأن نوع من الأمراض وهو البواسير، لكن كما هو معلوم الأمراض متعددة ومختلفة في قوتها وضعفها وحصول الألم. فمن أهل العلم من علل بحصول الألم، وأنه متى حصل للإنسان ألم مع القيام أو مع القعود فله أن يترك هذه الحال إلى الحالة التي بعدها. فإن كان يتألم من القيام صلى قاعدة، إن كان يتألم حتى من القعود صلى على جنبه. إذن هذا يرجع إلى تقدير الإنسان، تقدير الإنسان هو الذي يقدر هذه الحالة ويتقي الله في هذا، لا ينبغي أن يبالغ. ثم أيضا أهل العلم منهم من قال إن كان يمكنه القيام على عصا أو مستندا إلى جدار أو متكئا على آخر فينبغي له ذلك، ينبغي له ذلك. وإن كان لا يتيسر له هذا الأمر فيتحول إلى حال القعود ثم حال الاضطجاع الذي هو على جنب. أيضا صفة القعود ما ورد في الحديث، القعود قد يكون تربعا، قد يكون افتراشا بأن يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى الذي هو نوع من أنواع الجلوس في الصلاة، وقد يكون توركا بأن يقعد على مقعدته ويخرج رجله اليسرى وينصب اليمنى. فهذه كل منها ورد فيها حديث. ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي متربعا، يعني إذا احتاج إلى الصلاة قاعد. ويقول الإمام ابن حجر رحمه الله وأيضا في كل صفة ورد حديث، ورد حديث في التورك وورد حديث في الافتراش، فهي مسألة أفضلية، ما هو الأفضل. والمريض يراعي القعود أو الجلسة التي تناسب حاله، فإن كان التورك أنسب له وأقل ألم فهو أولى به، أو كان الافتراش أو كان التربع بحسب ما يناسب حاله ويلائمها. هذا في شأن القعود. ثم نقله إذا لم يتمكن من القعود أو يحصل له معه ألم فعلى جنب. وورد في بعض الأحاديث الجانب الأيمن، على الجانب الأيمن متجها إلى القبلة، يكون وجهه إلى القبلة. ومن أهل العلم من يرى أنه لم يرد تحديد الجنب، فيرى إذا كان الجنب الأيسر هو أريح للمريض فله ذلك، لكن ينبغي أن يتجه إلى القبلة إن كان على جانبه الأيمن أو كان على جانبه الأيسر، إنما يراعي اتجاه القبلة. لكن إن تيسر له الأيمن من غير مشقة تلحقه فهو أولى لورود بعض الآثار في هذا. هذا الحديث أيضا ما ورد فيه ما يعني ما سوى هذا، لكن ورد في أحاديث سوف يذكر المؤلف شيئا منها، أنه يصلي مستلقيا أي على ظهره، فإذا لم يتمكن من أن يصلي على جنبه يعني يشق عليه ويؤلمه فيصلي وهو على ظهره مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، رجلاه متجهات إلى القبلة، وإن أمكن أن يرفع رأسه شيئا ما بحيث يكون متجه إلى القبلة فينبغي له ذلك. فهذه من أحوال صلاة المريض، وسوف نشير إلى شيء منها في الحديث التي بعد هذا الحديث. والحديث يدل على أهمية الصلاة، أهميتها، بل أهمية الجماعة، لأن من أهل العلم من يقول هذه الأمور يطالب بها المريض ويحضر الجماعة ويصلي قاعدا، لكن إذا كان لا يستطيع القعود فلا شك أنه كون يصلي على جنب أو مستلقيا هذا لا يليق بالجماعة، لا يليق به في الجماعة، لأن هذا يكون على حساب الآخرين وفيه إهدار لحقوق الآخرين وأيضا تسوية الصفوف وما إلى ذلك. لكن إذا كان صلاته منفردا من قيام تتهيأ له، صلاته قائما منفردا تتهيأ له، منفرد، لكن مع الإمام لا يستطيع يطيل مثلا القراءة أو يطيل الصلاة. فمن أهل العلم من يقول صلاته منفردا أولى وأفضل في حقه، لأنه يأتي بالقيام الذي هو ركن الصلاة وتسقط عنه الجماعة لمقام هذا العذر. ومنهم من قال بل يصلي مع الجماعة قاعدا ولو أسقط هذا الركن القيام، فالجماعة فضلها وأجرها وثوابها كثير. وابن مسعود ذكر أنه يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، والرسول عليه الصلاة والسلام صلى في آخر أيام حياته عليه الصلاة والسلام صلى قاعدا ويؤم الناس، وأبو بكر يقتدي به قائما. فيقولون حضوره الجماعة أولى وأفضل ولو أسقط القيام، أفضل من أن يصلي في بيته قائما. إيه نعم أحسن الله عليكم. إذن نوجد هناك مشقة في القيام ولكن لا يستطيع أن يصلي، وإن صلى جالسا فهو أدعى لخشوعه في صلاته، ولكن قد يتحامل على نفسه ويصلي قائم، يستطيع أن يصلي قائم، فهل يجب عليه؟ لا ما يجب، لأن قلت لك أن يعني من أهل العلم من علل بالألم حصول الألم، إذا كان يحصل له ألم وهذا الألم قد يفوت عليه الخشوع والطمأنينة فإنه يغتفر له ذلك ويصلي قاعدا، إذا كانت صلاته قاعدا يحصل فيها الخشوع ويخف عنه الألم فيعذر، وله أجر القائم في هذه الحالة.